بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم تقبل منا ومنكم ومن الحجاج. الليلة هي ليلة الاثنين 27 من شهر ذي الحجة من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 39 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ونسأله عز وجل دوما وأبدا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درس في هذه السنة، فإن الأيام تجري والسنوات تمضي، والإنسان في حياته في مزرعة يزرع ثم يزرع ثم يزرع، ولكنه لا يحصد ما زرعه إلا حين يلقى ربه سبحانه وتعالى فيجد ثمار ما زرع، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والإنسان العاقل اللبيب يتأمل في حياته وفي مضي أيامه قبل أن ينفد عمره ويقل عمله ويندم، ولا تساعة مندم. كنا توقفنا يا إخوان عند الكلام على باب نائب الفاعل، وشرحنا الأبيات الأولى إلى البيت الثامن، وفيها تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على بناء الفعل للمجهول، وبينا القاعدة العامة والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهول. ثم يكمل إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام في باب نائب الفاعل، فيقول عليه رحمة الله ورضوانه: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بعض أحكام نائب الفاعل، ففي البيت 19 وهما قوله رحمه الله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، ذكر في هذين البيتين أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه 4 أشياء: الأول المفعول به، والثاني الظرف أي ظرف الزمان والمكان، والثالث المصدر، ويريدون به عند الإطلاق المفعول المطلق. والرابع الجار والمجرور. فذكر أن هذه الأشياء الأربعة تنوب عن الفاعل، أو نقول أن هذه الأشياء الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. فالمفعول به كقولك أكرم محمد الأستاذ، ثم تقول أكرم الأستاذ. والظرف كأن تقول صام محمد شهرا، صام فعل، محمد فاعل، وشهرا هذا مفعول به أو مفعول فيه، يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام في زمانه، إذا فهو مفعول فيه، ظرف زمان. ثم تبني للمجهول فتقول صيم شهر. ونيابة المصدر يعني المفعول المطلق، كأن تقول جلست جلوسا طويلا، جلست فعل وفاعل، جلوسا مفعول مطلق، طويلا صفة. ثم تبني للمجهول فتقول جلس جلوس طويل. ونيابة الجار والمجرور كأن تقول جلست على الكرسي، ثم تبني للمجهول فتقول جلس على الكرسي. فهذه الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. وذكر أيضا في هذين البيتين أن المفعول به متى وجد فهو الذي ينوب عن الفاعل، فلو وجدت هذه الأربعة معا فالذي ينوب منها وجوبا المفعول به، وإذا وجد المفعول به والجار والمجرور، أو وجد المفعول به والظرف، أو وجد المفعول به والمصدر، فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به وجوبا. وهذا قوله ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. فإذا قلنا مثلا أكرم محمد الأستاذ اليوم، فالأستاذ مفعول به واليوم ظرف زمان، فإذا بنيت للمجهول وجب أن تقول أكرم الأستاذ اليوم، فالأستاذ نائب فاعل واليوم يبقى ظرف زمان. أو إذا قلت أكرم محمد الأستاذ إكراما شديدا، فإكراما مفعول مطلق، فإذا بنيت للمجهول تقول أكرم الأستاذ إكراما شديدا، وهكذا. ثم ختم ابن مالك البيتين بقوله وقد يرد ولا ينوب مفعول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يريد بقوله وقد يرد أن هذه الثلاثة الظرف والمصدر والجار والمجرور قد تأتي مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل، وهذا في شواهد قليلة أم كثيرة؟ في شواهد قليلة. كيف عرفت أنها قليلة؟ من إدخاله قد على المضارع، لأن قد مع المضارع الأصل فيها أنها تدل على التقليل، وهذا مضطرد في كلام المصنفين والماتنين الذين يكتبون المتون والمصنفين، إذا أدخلوا قد على المضارع فإنهم يريدون التقليل. وتفصيل ذلك أن يقال إذا اجتمع المفعول به مع الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور أو اجتمعت كلها ففيما ينوب حينئذ ثلاثة مذاهب للنحويين. المذهب الأول هو وجوب إنابة المفعول به، وهذا قول البصريين قاطبة سوى الأخفش. البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل سوى الأخفش يوجبون إنابة المفعول به، وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره في البيت، وهذا هو الوارد في الشواهد في كلام العرب في القرآن الكريم في الحديث النبوي في الشعر والنثر المحتج به. فمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. صرفت مبني للمجهول، أبصارهم هذا نائب الفاعل وقد كان مفعولا به، وأصل الجملة لغويا والله أعلم وإذا صرف الله أو وإذا صرفت الملائكة أبصارهم تلقاء، ثم بني للمجهول فقيل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء، فأبصارهم نائب فاعل وقد كان مفعولا به، وتلقاء ظرف مكان لأنه يدل على مكان. ما الذي أنيب عن الفاعل؟ أبصارهم، فلهذا رفع، أما تلقاء فبقي منصوبا على الظرفية. ومن ذلك قوله تعالى: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأصل الجملة لغويا والله أعلم فتكوي الملائكة بها جباههم، ثم بني للمجهول فقيل تكوى بها جباههم، اجتمع جباههم وقد كان نائب وقد كان مفعول به والجر والمجرور بها، ومع ذلك أنيب المفعول به. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. والمذهب الثاني هو مذهب الأخفش، وإذا أطلق الأخفش في النحو فالمراد به هو سعيد ابن مسعدة الأخفش الأوسط، وهو تلميذ سيبويه، وهو أشهر الأخافش في النحو، والأخافش من النحويين قرابة 12، أشهرهم ثلاثة: الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وهو تلميذ سيبويه، والثاني الأخفش الأكبر وهو شيخ سيبويه من مشايخ سيبويه، والثالث الأخفش الأصغر ويقال الأخفش الصغير وهو علي بن سليمان من تلاميذ المبرد. والأخفش يعني الذي لا يرى جيدا أو الذي لا يرى في الليل أو الذي يضعف نظره في الليل، هذا يسمى الأخفش. طيب الأخفش ماذا يرى؟ الأخفش يجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم، يعني لو وجد مفعول به وظرف فقلت مثلا أكرم محمد اليوم الأستاذ، فاليوم ظرف والأستاذ مفعول به، يقول إذا تقدم الظرف جاز ولم يقل يجب، جاز أن تنيبه فتقول أكرم اليوم الأستاذ. ويجوز الوجه الآخر ولعله هو المقدم عنده أن تنيب المفعول به فتقول أكرم اليوم الأستاذ. وإذا قلت زرع محمد في البيت نخلة فعند الأخفش يجوز لك أن تقول ها زرع في البيت نخلة. ماذا أنبت؟ الجار والمجرور، فلهذا نصبت. طيب لو أنبت نخلة يعني المفعول به، لو أنبت المفعول به ماذا كنت تقول؟ كنت تقول زرعت في البيت نخلة، لأن الفاعل ونائب الفاعل هما اللذان يؤثران في الفعل تذكيرا وتأنيثا. ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول ماذا؟ زرع في البيت نخلة. هذا جائز عنده. نعم عند الأخفش قلنا يجوز أن تنيب المفعول به وأن تنيب غيره بشرط أن يتقدم. نعم يجوز، نعم يجوز كما قررناه من قبل. نعم أحسنت. طيب استشهد بعض النحويين لمذهب الأخفش هذا بقول الراجز ليس منيبا امرؤ منبه للصالحات متناس ذنبه وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. أعيد الأبيات لجمالها، يقول ليس منيبا امرؤ منبه للصالحات متناس ذنبه وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. معنيا هذا اسم مفعول من عني بالشيء، فالشيء معني به، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم أم عمل الفعل المبني للمجهول؟ قررنا في الدرس الماضي أنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. إذا معنيا يطلب نائب فاعل، بعده بذكر جار ومجرور، وبعده قلبه وهو في الأصل مفعول به. الشاعر ماذا أناب؟ أناب بذكر، فلهذا أبقى المفعول به منصوبا فقال ما دام معنيا بذكر قلبه. ولو أناب المفعول به لكان يقول ما دام معنيا بذكر قلبه. طبعا في الأبيات هذا ما يصلح، لأن القافية في كل الأبيات الباء فيها منصوبة، يقول امرؤ منبأه متناس ذنباه وإنما يرضي المنيب ربه، فلهذا لا بد أن تبقى الباء أيضا مفتوحة في كل القوافي. وقال الآخر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. طيب يقول ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، يقول ذو الهدى يشفي ذا الغي، يعني المهتدي يشفي يعالج الغوي، هذا معنى قوله ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. فشفى فعل مبني للمعلوم أو المجهول؟ للمعلوم، يحتاج فاعلا، أين فاعله؟ يعني أين الشافي الذي يشفي؟ ذو هدى، والمفعول به المشفي ذا الغي. طيب كذلك في البيت في الشطر الأول أو في البيت الأول، هذا إذا كان من الرجز فيكون الأول بيت والثاني بيت. لم يعن بالعلياء إلا سيدا بيت، ولا شفى ذي الغي إلا ذو هدى بيت آخر. طيب، في البيت الأول يقول لم يعن بالعلياء إلا سيدا. يعنى هذا مبني للمعلوم أم للمجهول؟ للمجهول. إذن سيحتاج إلى نائب فاعل. ماذا بعده؟ بعده بالعلياء جار ومجرور، وبعده سيدا، سيدا وقد كان مفعولا به، يعني عنيت سيدا ثم بنى لم يعن بالعلياء إلا سيدا. لو أناب المفعول به لكان يقول لم يعن بالعلياء إلا سيد، لكنه أبقى المفعول به منصوبا سيدا، فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور. فإن قال طالب سيدا في البيت أليست منصوبة على الاستثناء؟ فمن يجيب؟ لم يعن بالعلياء إلا سيدا، هذا استثناء مفرغ. استثناء مفرغ كما قلنا في الحقيقة ليس من الاستثناء، وإنما هو حصر أو قصر، يعني تأكيد. والمعنى يعنى بالعلياء السيد، يعنى بالعلياء السيد، تريد أن تؤكد المسألة وتحصرها فتأتي بإلا مع النفي، فتقول لم يعنى بالعلياء إلا سيد، فليس هنا استثناء، يعني ليس منصوبا على الاستثناء. طيب، فهذا قول الأخفش. والقول الثالث في المسألة هو قول الكوفيين، إذ يجيزون نيابة ما شئت من هذه الأربعة وإن كان المقدم المفعول به، لكنهم يستحبون ذلك ولا يجيبونه، فعلى ذلك يجوز لك أن تنيب المفعول به أو تنيب غيره سواء تقدم أم تأخر. ويستشهد لهم بقراءة أبي جعفر قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. القراء السبعة كلهم يقرؤون الآية ليجزي قوما، أي ليجزي الله قوما، فهو مبني للمعلوم وقوما مفعول به. طيب، هؤلاء السبعة والعشرة، العشرة أيضا كلهم يقرؤون هكذا إلا أبا جعفر المدني، فأبو جعفر المدني هذا من القراء العشرة، وهو قرأ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فيجزى فعل مبني للمجهول، بعده قوما مفعول به، وبما كانوا جار ومجرور. بما أنه أبقى المفعول به منصوبا قوما، فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور، كذا قالوا، مع أن الجار والمجرور متأخر. نعم، مع أنه متأخر. نعم، لا المعنى، لا المعنى ما يتغير، المعنى لا يتغير، وسيأتي تنبيه على ذلك بعد قليل عندما نتكلم على نيابة المفعول الثاني. لا المعنى لا يتغير، هي فقط أمور صناعية هنا. طيب، والخلاصة في ذلك أن يقال لا شك أن الغالبية الساحقة من الشواهد جاءت على قول البصريين، ومن القواعد المقررة أنه لا يقاس على القليل، فلهذا ينبغي أن يناب المفعول به متى ما وجد، أما إنابة غيره استشهادا بهذه الشواهد القليلة فإنه لا يكفي، إلا أن هذه الشواهد تنبئ عن الجواز القليل كما قال ابن مالك، وقد يرد، يعني قد ورد في بعض الشواهد القليلة، وإتيانها في بعض الشواهد القليلة لا يدل على الجواز المطلق. ومثال ذلك في الشرع كثير، ومثال ذلك في الحياة الواقعية كثير، يعني في الأمور الشرعية مثلا قد يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة مضطردة في حياته، إلا أنه يأتي حديث فيه خلاف لهذه السنة، فيقال حينئذ السنة أن تفعل كذا وكذا، وإذا فعلت في أحيان قليلة هذا الأمر الثاني فلا بأس، فهذا دال على الجواز، يعني أنه يجوز أن تخالف هذا الأمر أحيانا قليلة. وأمثال ذلك كثيرة جدا في الشرع. فعلى هذا نقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير، أما القليل فإنه يدل على أن هذا الأمر جائز قليلا، يعني لو قيل أحيانا، يعني لو ألف إنسان كتابا مثلا من 50 صفحة أو 100 صفحة وأناب غير المفعول به في موضع أو موضعين لا نقول إن هذا خطأ، لكن لو أنابه في الكتاب 20 مرة نقول هذا خطأ أو صواب؟ نقول هذا خطأ، حتى ولو قيل إنه ولو قال قد ورد قليلا، نقول ورد قليلا، فلماذا أكثرت منه أنت؟ فلماذا أكثرت منه؟ كإنسان مثلا يكثر من قراءة بعض الآيات في الصلاة عند من يقول إن السنة أن تقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة. نعم، هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ آيات من سورة، يعني آيات قليلة من سورة معينة مثلا، هذا وارد لكنه قليل جدا. فالإنسان الذي دائما يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة، أو مثلا في الأسبوع يقرأ نقول ما نقول 50%، نقول 70%، فهذا أخطأ أم أصاب؟ نقول أخطأت، خلفت السنة ولو جاء في حديث هذا الأمر، لأن هذا حديث يدل على الجواز القليل، ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا. وهكذا يقال في اللغة إن الأمر إذا جاء قليلا فينبغي أن يبقى قليلا، فلو أتى به الإنسان قليلا ما نخطئه، ولو أراد الفصاحة يبقى على الكثير، لكنه لو أكثر من هذا القليل، أي قليل لو أكثر منه نقول نعم وقعت في الخطأ حينئذ. طيب، فإن لم يوجد في الكلام مفعول به وإنما وجد ظرف ومصدر وجار ومجرور، أو وجد ظرف ومصدر، أو وجد ظرف وجار ومجرور، أو وجد مصدر وجار ومجرور، فما الذي تنيبه حينئذ؟ فالجواب لك أن تنيب ما شئت من غير تفضيل، لا نقول إن أحدها مقدم على الآخر في الإنابة، هذه الثلاثة إذا لم يوجد المفعول به لك أن تنيب أيها شئت من غير تقديم. فلو قلت مثلا جلست على الكرسي جلوسا طويلا ثم بنيت للمجهول، جاز لك أن تقول جلس على الكرسي جلوسا طويلا فتنيب الجار والمجرور، ولك أن تقول جلس على الكرسي جلوس طويل فتنيب المصدر، كلاهما فصيح وكلاهما متساو في الفصاحة. طيب، قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الأصل اللغوي للجملة والله أعلم: فإذا نفخ الملك في الصور نفخة واحدة. في الصور جار ومجرور، ونفخة مفعول مطلق، نفخ نفخة. بني للمجهول فقيل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فأنيب المصدر، ولو أنيب الجار والمجرور لجاز، فقيل نفخ في الصور نفخة واحدة. طيب، وفي الآية الأخرى قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى. نفخ فيه أخرى، عندنا فيه جار ومجرور، وعندنا أخرى. ما يعرب أخرى؟ نعيدها للأصل اللغوي. الأصل اللغوي والله أعلم: نفخ الملك فيه، يعني في الصور، نفخ الملك في الصور أخرى. ها؟ لماذا؟ صفة لماذا؟ صفة لماذا؟ لنفخة. أين نفخة؟ ها؟ محذوفة. نعم، الأصل اللغوي والله أعلم: فإذا نفخ الملك في الصور نفخة أخرى. فنفخة مفعول مطلق، وأخرى صفة للمفعول المطلق. ثم حذف المفعول المطلق وأنيب عنه صفته، وهذا سيأتي في المفعول المطلق أن الصفة تنوب عن الموصوف، تنوب عن الموصوف في كل الأبواب، ومنها المفعول المطلق. وعلى ذلك لو أردنا أن نعرب نفخ في الصور نفخ في الصور أخرى، أنت الآن في العرب الصناعي ماذا تقول في عرب أخرى؟ تقول مفعول مطلق. لو جعلنا نقول مفعول مطلق، إذا نفخ الملك في الصور أخرى، ما إعراب أخرى؟ نقول مفعول مطلق ولا صفة؟ لا، نقول مفعول مطلق، مفعول مطلق. فإذا فصلت نقول هي صفة المفعول المطلق نابت منابه وأخذت إعرابه. طيب، الآن نعود إلى آياتنا. نعم، لا، التقدير في المعنى، التقدير إنما يكون في المعنى لا يكون في الإعراب الصناعي. في الإعراب الصناعي لا، تقول أخرى مفعول مطلق، أما في المعنى نعم، لا شك أنه صفة لمفعول مطلق محذوف. طيب، ثم نعود إلى آياتنا: ثم نفخ فيه أخرى. ما الذي أنيب عن الفاعل؟ الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق أخرى في الآية؟ كلاهما جائز، كلاهما جائز. فيه جار ومجرور فلا يظهر عليه الرفع، وأخرى مختوم بألف فإعرابه مقدر للتعذر، فلا تبين هل الحركة ضمة فهو نائب الفاعل أو فتحة فهو مفعول مطلق. فلهذا في الإعراب يجوز أن تجعل فيه هو نائب الفاعل وأخرى مفعول مطلق، ويجوز أن تجعل فيه جار ومجرور وأخرى نائب الفاعل. وقال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن مفعول فعل مبني للمجهول، نائب الفاعل للذين يقاتلون. أذن للذين، هذا جار ومجرور. ويقاتلون أيضا مفعول أيضا فعل مبني للمجهول، أين نائب الفاعل؟ واو الجماعة الذي كان من قبل، المفعول المطلق هنا، نائب الفاعل هنا ما أصله؟ نائب الفاعل ما أصله؟ ها؟ كان مفعولا به، أعده إلى الأصل، في الأصل اللغوي، أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلهم الكفار، يقاتلهم الكفار، يقاتل فعل والكفار فاعل وهم مفعول به، هذا المفعول به هم انقلب في يقاتلون إلى واو الجماعة، لماذا قلبته إلى واو الجماعة؟ نعم يجب أن تقلبه من ضمير نصب عندما كان مفعول به إلى ضمير رفع عندما صار نائب فاعل، لأن الضمائر مخصصة، الرفع له ضمائر والنصب له ضمائر أخرى. وقال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف مبني للمجهول، أين نائب الفاعل؟ هل هو عليهم الجار والمجرور أم بصحاف الجار والمجرور أم كلاهما جائز؟ كلاهما جائز. قال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، ها أين نائب الفاعل بعد أن تتأملوا الآية؟ ولا يخفف عنهم من عذابها، طبعا كلام على أهل النار، هم في النار، ولا يخفف عنهم من عذابها، ما الأصل اللغوي؟ ها؟ ولا يخفف الله عنهم من عذابها، ها؟ أحسنت، نعم، من هنا حرف زائد للدلالة على التوكيد والتقوية. طيب وإذا كان حرف زائد ماذا يكون إعراب عذابها؟ دعنا في الأصل، في الأصل ولا يخفف الله عنهم من عذابها، يخفف الله فعل وفاعل، عنهم جار ومجرور، من عذابها، أعرب لي من عذابها، من حرف جر زائد، عذابها، أحسنت، مفعول به، ما نقول اسم مجرور، نقول مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، لأن الأصل والله أعلم ولا يخفف الله عنهم عذابها، تقول خففت الأمر هذا الأصل، وتقول خففت من الأمر هذه من زائدة. كم السلام ورحمة الله. فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور، عنهم أم من عذابها؟ من عذابها، نعم. وعند الأخفش يجوز الوجهان لأن الجار والمجرور متقدم، وعند الكوفيين يجوز الوجهان، والله أعلم. طيب، وقول ابن مالك رحمه الله تعالى في أول البيتين وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، قوله وقابل يعني أنه ليس كل ظرف ولا كل مصدر ولا كل جر ومجرور يجوز أن يقع أو يجوز أن ينوب عن الفاعل، وإنما الذي ينوب من هذه الثلاثة عن الفاعل هو الذي يقبل ذلك منها. ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان معناها تاما، يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تاما يمكن أن تقف عليه، ما يحتاج إلى شيء آخر. يعني لو قلنا مثلا جلست جلوسا، جلست جلوسا فعل وفاعل ومفعول مطلق. طيب هنا ابن للمجهول، ماذا سيقال؟ جلس جلوس. الآن لو قلت لك يا محمد انتبهت لي، تريد أن أقول لك جملة مفيدة، فأقول جلس جلوس، تقول أعلم أنه جلس جلوس، يعني جلس قيام ولا جلس نوم، جلس جلوس أعرف، جملة غير مفيدة. ما الذي جلس؟ فقولك جلس جلوس جملة غير مفيدة، لأنك إذا قلت جلس علم أن الذي جلس جلوس وليس شيئا آخر. إذن فجلس جلوس هنا لا يصح، لا تصح هذه الجملة. فكلمة جلوس هنا مصدر، ولكنه مصدر غير قابل للنيابة. متى يكون قابلا للنيابة؟ إذا تم به المعنى بحيث يوصف أو يضاف. لو وصف أو أضيف كمل معناه وتم وصحت نيابته عن الفاعل. فلو قلت جلست جلوسا طويلا ثم بنينا للمجهول فقلنا جلس جلوس طويل، حينئذ في فائدة. أو جلوس أو جلست جلوس المتعب ثم قلت جلس جلوس المتعب مضاف مضاف إليه، هنا في فائدة، استفدت شيئا. وكذلك في الظرف، لو قيل صام محمد مدة فعل وفاعل وظرف زمان، ابن للمجهول صيم مدة، هنا ما يصح لأن الظرف هنا لا يفيد. لأنك إذا قلت صيم، ما الذي صيم؟ لا شك أن الذي صيم مدة من الزمان، يعني ماذا سيكون؟ هل هناك احتمال آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمن، ما في فائدة في قولك صيم مدة أو صيم وقت أو صيم زمان. هذه كلمة، هذه جمل لا فائدة منها، فلا تصح. وإنما تصح إذا وصفت أو أضيفت، يعني إذا تم بها المعنى وكمل، كأن تقول صيم مدة طويلة أو صيم وقت طويل أو صيم وقت الحر. طيب صيم يوم يصح أو لا يصح؟ صيم يوم يصح. طيب هنا ما وصف ولا أضيف، هنا في صفة مفهومة مقدرة، صيم يوم يعني صيم يوم واحد، كقولك صيم يومان يعني صيم يومان اثنان، هنا صفة مفهومة. إذن وكذلك صيم شهر هنا يصح لأنه يعني شهر واحد. طيب فإذا فهمت ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل في قولنا مثلا جلست على الكرسي. أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور فقط، هذا مذهب المحققين من النحويين كابن هشام وغيره. وقيل إن النائب الجار والمجرور معا، وهذا قول ضعيف. وقيل إن النائب حرف الجر فقط، وهذا قول باطل، لأن الحرف لا تدخله الأحكام الإعرابية. طيب، وهذه القضية تنبني على قضية أخرى أحب أن أشير إليها الآن بسرعة، وستأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل في الباب بعد القادم، وهو باب تعدي الفعل ولزومه، وهو أن الفعل يتعدى إلى مفعوله في نحو قولك أكرمت زيدا وضربت زيدا، الفعل هنا تعدى إلى المفعول به. نعم، تعدى إلى المفعول به، تعدى إليه بنفسه الفعل هنا بنفسه، يعني من دون مساعدة شيء آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه. طيب، فإذا قلنا مثلا سلمت على زيد، سلمت على زيد، الفعل هنا سلم، التسليم وقع على من؟ وقع على زيد. إذن فالفعل هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيد في قولنا سلمت على زيد؟ ويقع على زيد، إلا أن الفعل هنا ضعيف لا يصل إلى المفعول به بنفسه، فاحتاج إلى مقو يقويه ويوصله إلى المفعول به، وهو حرف الجر. حرف الجر ما وظيفته مع الفعل اللازم؟ وظيفته مع الفعل اللازم أنه يوصل الفعل إلى المفعول به، يعدي الفعل إلى المفعول به. فعلى ذلك قولنا سلمت على زيد، زيد مفعول للفعل أم ليس مفعولا للفعل؟ ها، مفعول للفعل، لكن مفعول للفعل نفسه يعني من دون مساعدة، أم وصل إليه الفعل بمساعدة؟ وصل إليه الفعل بمساعدة، فلهذا ينسبون العمل إلى هذا المساعد، إلى حرف الجر. لكن لا شك أن المعنى عندما تتدبر في المعنى، لا شك أن الفعل واقع على هذا المجرور، واقع عليه، كما أن الفعل المتعدي واقع على مفعوله. وقولك مثلا أخذت الكتاب، هنا الأخذ وقع على الكتاب. وقولك جلست على الكرسي، الجلوس هنا وقع على الكرسي أم لم يقع على الكرسي؟ وقع على الكرسي. إذن فالكرسي مفعول للجلوس أم ليس مفعولا؟ مفعول. الفرق بينهما أن المتعدي فعل قوي يصل بنفسه، واللازم فعل ضعيف لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر. فإذا تقرر ذلك علمنا أن المجرور بحرف الجر بعد الفعل اللازم، يعني محمد في سلمت على محمد، والكرسي في جلست على الكرسي، مفعول به أم ليس مفعولا به في الحقيقة؟ مفعول به. فإذا تقرر ذلك كان قولك سلمت على محمد ثم بنيت الجملة للمجهول فقلت سلم على محمد كان النائب عن الفاعل محمد أم على محمد؟ محمد فقط، كما تقول في أكرمت محمدا ثم أكرم محمد، لأن الفعل واقع على محمد، في أكرم محمد وفي سلم على محمد. نلخص ذلك فنقول: إن المحققين يرون أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار والمجرور هو المجرور فقط. لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل قليل من تعدي الفعل ولزومه. لحظة، ظاهر بيت الألفية في قول ابن مالك: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول الأول أن النائب المجرور فقط، أم الثاني الجار والمجرور، أم الثالث حرف الجر فقط؟ الثالث حرف الجر فقط، وهو لا يقول بذلك، لأن القول الذي صرح به في كتبه النثرية كالكافية، كشرح الكافية الشافية، وكالتسهيل أعظم كتبه، صرح بأن مراده الجار والمجرور، يعني القول الثاني. سل نعم، كيف نعرب جلس على الكرسي؟ نعم، من يجيب يا أخوان؟ كيف نعرب جلس على الكرسي؟ تفضل. طيب، دع جلس على الكرسي. جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. طيب، محاولة أخرى، تفضل. تأمل فيه، تأمل أكثر، أنت قريب من الإجابة لكن تأمل أكثر. ها، لا بس، يعني كقول زميلك، لكن يجب عليك أن تقول إن هذا الإعراب على قول المحققين. نعم نعم، الإعراب سيختلف باختلاف هذه الأقوال، فعلى قول المحققين الذين يرون أن نائب الفاعل هو المجرور فقط، فعلى حرف جر والكرسي هو نائب الفاعل فقط، نائب الفاعل مجرور لفظا بعلى مرفوع محلا. وعلى القول الثاني الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معا، سيكون على الكرسي جار ومجرور، والجار والمجرور معا نائب فاعل في محل رفع. والقول الثالث قلنا إنه باطل. نعم، تفضل. لا، على كل الأقوال التعلق هنا بالفعل، التعلق بالفعل، الجار والمجرور يتعلق بالحال اللي فيه. جلس على الكرسي، ما الذي حل على الكرسي؟ يعني وقع فيه الجلوس، فعلى الكرسي متعلق بجلسة. طيب، سم. نعم، لو قلنا مثلا جلست القرفصاء، ها، لو قلنا جلست القرفصاء، أولا نعيدها إلى الأصل اللغوي، دائما إعادة الكلام إلى الأصل هي التي تبين حقائق الأمور. تستطيع أن تعيدها إلى الأصل؟ جلست القرفصاء، هذا الأصل قريب، والأصل بعيد. جلست الجلسة القرفصاء، جلست فعل وفاعل، الجلسة مفعول مطلق والقرفصاء صفة. طيب ثم قلنا جلست القرفصاء، ما إعراب القرفصاء؟ مفعول مطلق، وقد كان صفة للمفعول المطلق. طيب فعلى ذلك يجوز أن تقول جلست القرفصاء، لأن المفعول المطلق هنا في الأصل موصوف. نعم يجوز أن تقول جلست القرفصاء أو جلست جلستان. نعم جلستان يعني جلستان اثنتان. نعم طيب أريد أن أسأل سؤالا. نعم تفضل. صيم رمضان، آسف، صيم رمضان، يعني رمضان ممنوع من الصرف، صيم رمضان، أعرف صيم رمضان فعل مبني للمجهول، رمضان لأن رمضان نائب فاعل، رمضان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، وأصله، هذا سؤالي وأنت أجبت، وأصله مفعول به ولا ظرف ولا مفعول مطلق؟ وأصله مثلا صام المسلمون رمضان، ما عرف رمضان حينئذ مفعول به؟ أنت في أول إعرابك قلت ظرف، لماذا عدلت عنه إلى المفعول به؟ رمضان ظرف يعني مفعول فيه أم مفعول به؟ يعني الصيام، صام المسلمون رمضان، الصيام وقع على رمضان ولا وقع في رمضان؟ إذا مفعول فيه فهو ظرف زمان. نعم صام هذا فعل لازم، فصام المسلمون رمضان هذا ظرف زمان. طيب ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ذكر في هذين البيتين حكما آخر لنائب الفاعل، وهو إنابة أو حكم النائب الفاعل، حكم نائب الفاعل مع وجود أكثر من مفعول، حكم نائب الفاعل مع وجود أكثر من مفعول. لو وجد في الجملة مفعولان أول وثاني، أو وجد في الجملة ثلاثة مفاعيل أول وثاني وثالث، ووجود أكثر من مفعول لا يتصور في العربية إلا في ثلاثة أبواب: باب ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والباب الثاني باب كسى وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والباب الثالث مفاعيل. إذن فكلامنا الآن عن نائب الفاعل في هذه الأبواب الثلاثة. إذا حذفت الفاعل هل تنيب المفعول الأول أم الثاني أم الثالث؟ الجواب أن يقال: أما المفعول الأول فإنابته جائزة باتفاق، وأما المفعول الثالث فإنابته ممتنعة، وأما المفعول الثاني فإنابته جائزة إذا أمن اللبس. نعيد، نقول: أما المفعول الأول فإنابته جائزة باتفاق، وأما المفعول الثالث فإنابته ممتنعة. وأما المفعول الثاني فإنابته جائزة إذا أمن اللبس. فإذا قلنا مثلا كسوت الفقير ثوبا، هذا من باب كساء، ابن للمجهول، الجائز والمقدم أن تقول كسي الفقير ثوبا فتنيب المفعول الأول، ويجوز أن تنيب المفعول الثاني فتقول كسي الفقير ثوب. إذا قلت لك كسي الفقير ثوبا أو كسي الفقير ثوب، هل يقع عندك لبس؟ ما يقع عندك لبس. فإن قلت لي كيف أعرف المفعول الأول من الثاني، الفقير الأول وثوبا الثاني، كيف عرفنا أن هذا الأول وهذا الثاني؟ المفعول الأول لا يجوز أن تقدم وأن تؤخر، يجوز أن تقدم الثاني على الأول، تقول كسوت ثوبا الفقير، لكن تعرف الأول، المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، والمفعول الثاني هو المفعول به في المعنى. يعني كسوت الفقير ثوبا، الفقير هو الفاعل لأنه الآخر الفاعل، وثوبا هو الثاني لأنه المأخوذ المفعول به. فالمفعول الأول هو الفاعل في المعنى، والثاني هو المفعول به في المعنى. طيب، ولو قلت ظننت زيدا قائما ثم بنيت للمجهول، لكانت إنابة الأول هي الأولى فتقول ظن زيد قائما، وجاز إنابة الثاني فيقال ظن زيدا قائم، ولا يحدث لبس عندك. وإذا قلت أعلمت محمدا المسألة سهلة ثم بنيت للمجهول، كان الأولى والمقدم أن تنيب الأول فتقول أعلم محمد المسألة سهلة، وجاز إنابة الثاني فيقال أعلم محمدا المسألة سهلة. فإن حدث لبس في إنابة الثاني فإن إنابته حينئذ ممتنعة. اللبس يحدث عندما لا تعرف المفعول الأول من الثاني، عندما لا تعرف الآخذ عن الفاعل من المفعول. يمثلون لذلك بنحو أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، أنت عندك عمر، تملك عمرا، أردت أن تكرم زيد بأن تهديه هذا الرجل، فقلت أعطيت زيدا عمرا، أين المفعول الأول يعني الآخذ زيدا، وأين المفعول الثاني المأخوذ عمرا؟ هنا أعطيت زيدا عمرا، هنا يجب أن تقدم الأول وتؤخر الثاني. أعطيت زيدا عمرا، أعطيت، هذا مبني معلوم، أعطيت زيدا عمرا. طب ابن للمجهول يجب أن تقول أعطي زيد عمرا، فالأول هو الذي بني للمجهول، لأنك لو قلت أعطي زيدا عمر لكان الأول هو عمر، وكان زيدا هو المفعول الثاني مقدم. هنا لا يجوز إلا أن تنيب الأول. أنت ماذا تريد؟ ما الأول عندك؟ الأول هو الذي تنيبه حينئذ عن الفاعل. هذا هو الراجح في المسألة. و بعض النحويين منع إنابة الثاني في باب ظن مطلقا بلبس أو من دون لبس في باب ظن منعها مطلقا، ونحن أجزناها بعدم اللبس. وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللبس، هذه أقوال ضعيفة. أما القول الراجح في المسألة فهو الذي قدمناه، أن الأول تجوز إنابته مطلقا باتفاق، والثاني تجوز إنابته عند عدم اللبس، والثالث إنابته ممتنعة. أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء فيما التباسه أمن. إذن فالثاني في باب كساء، يقول إنابة الثاني في باب كساء عند عدم اللبس هذه جائزة باتفاق. كلامه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، إنما الخلاف في باب ظن. ثم قال: في باب ظن وأرى، في هذين البابين باب ظن وباب أرى، يقول في هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين. في باب ظن إنابة الثاني الأشهر عند النحويين أن الثاني لا ينوب، والثاني وكذلك الثالث في باب أرى. الثالث في باب أرى يقول أيضا المشهور عند النحويين منع إنابته في باب ظن وفي باب أرى. يقول المشهور عند النحويين منع إنابة الثاني في باب ظن ومنع إنابة الثالث في باب أرى. وأنت يا ابن مالك يقول: ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني يجيز المسألة عند عدم اللبس. نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد. قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الفعل يؤتى وهو فعل مبني للمجهول، أين نائب الفاعل يا إخوان؟ ومن يؤت الحكمة، تفضل. نعم، ومن يؤت أنت، أيه. لا، الله هو الفاعل عز وجل. أصل الجملة لغويا: ومن يؤته الله الحكمة، يؤته الله الحكمة، ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: ومن يؤت الحكمة. ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ من؟ من يؤتى الحكمة؟ طيب أحسنت، والحكمة مفعول ثان. طيب، فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني فقد آتاه الله خيرا، ثم بني للمجهول فقد أوتي هو خيرا، فهو مفعول أول صار ذا الفاعل، وخيرا المفعول الثاني. وقال عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة، نائب الفاعل أو الجماعة، والأصل اللغوي: أولئك يجزيهم الله الغرفة. أين المفعول الأول ليجزي؟ ليجزيهم الله الغرفة. لا، المفعول الأول هم، يجزيهم، والثاني الغرفة، ثم بنى للمجهول: أولئك يجزون الغرفة، يعني قلب هم من ضمير ناصب إلى ضمير رفع واو الجماعة. أما الغرفة المفعول الثاني فبقيت منصوبة. ويلقون كذلك واو الجماعة. طيب، قال سبحانه وتعالى، وتأملوا في هذه الآية يا إخوان: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. تأملتم فيها نسأل هنا أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الأنفس، ماشي. والشح مفعول به. السؤال: ما الذي أنيب عن الفاعل، المفعول الأول أم المفعول الثاني؟ يعني ما الأصل اللغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه الآية والله أعلم؟ وأحضرت الأنفس الشح، أصل الجملة لغويا والله أعلم، أحضر الله الأنفس الشح. فإن حضر فعل متعد، تقول حضر محمد الدرس يعني جاء إليه، وتقول حضرت الأنفس الشح يعني جاءت إليه. طيب، إذن فالأول حضرت الأنفس الشح. طيب، ثم عدينا حضر بالهمزة فقلنا أحضر الله الأنفس الشح، كقولك أحضر الأستاذ محمدا الدرس يعني جعله يحضر، جعله يجيء إلى الدرس. ثم بني للمجهول فقيل أحضرت الأنفس الشح، فأحضرت مبني للمجهول، والأنفس نائب فاعل، لكن كانت المفعول الأول أم الثاني؟ كانت المفعول الأول، والشح المفعول الثاني. هذا هو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إن المعنى والله أعلم حضر الشح الأنفس، الشح هو الذي حضر الأنفس في هذا المقام، حضر الشح الأنفس. طيب، ثم عدينا الفعل بالهمزة فقيل أحضر الله الشح الأنفس يعني الشح المفعول الأول، والأنفس على ذلك الثاني، مفعول الأول لأنه الذي يحضر الفاعل. طيب، ثم قيل أحضر الشح الأنفس يعني ما الذي أنيب عن الفاعل، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ثم قدم فقيل أحضرت الأنفس الشح. من حيث المعنى كلاهما جائز، فإن قيل بالقول الثاني صارت الآية دليلا على إنابة المفعول الثاني، وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاني. وإن قيل بقول الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول الأول. وفي آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. ذكر في هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم ينب عن الفاعل فإنه يبقى على نصبه. لو كان عندنا مفعولا مثلا أنبنا أحدهما مناب الفاعل، طيب الثاني نبقيه على نصبه. ولو كان ثلاث مفاعيل فأنبنا الأول، ماذا نفعل بالثاني والثالث؟ نبقيهما على النصب، وهذا قوله وما سوى النائب مما علق بالرافع، يعني مما أنيب عن الفاعل فارتفع، ماذا له؟ يقول النصب له محققا. وننظر بعد ذلك إلى شواهد أخرى. قال سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر، نائب الفاعل هنا الشمس. قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. طب متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مستترا؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل في المعنى. نعم. قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تأملوا في الآية، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحي فعل مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ ها؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طيب نائب الفاعل ذكرنا في أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل، ومن أحكام الفاعل أنه لا يقع إلا اسما. الفاعل أول كلمة في تعريف الفاعل هو اسم. طيب هل قولنا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن اسم؟ ها؟ نعم. أنا سؤالي هل هو اسم؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا اسم؟ لا ونعم، من تؤيدون؟ ها؟ لا تحد على الجواب، اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم إنه ليس باسم خلاص ليس بنائب فاعل. ها؟ اسم. طيب ها الجواب هو اسم، لما شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن الاسم نوعان، اسم صريح واسم مؤول. فالصريح الاسم المعروف، والمؤول هو من سبك، يعني ما تكون من حرف مصدري وصلته. والحروف المصدرية أشهرها أن وما وأن، هذه أن، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طيب قال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الفعل أوتي، أين نائب الفاعل؟ أوتي كتابه، أوتي هو، وكتابه المفعول الثاني، يعني من آتاه الله كتابه. آتاه الهاء مفعول أول، وكتابه الثاني، أنا ابن الأول مناب الفاعل. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر، يحاسب هو. نعم. قال تعالى إذا الشمس كورت، أي كورت هي، وإذا النجوم انكدرت، انكدرت هي، ما أعرب هي في انكدرت؟ فاعل هنا الفاعل، هنا فاعل، لأن انكدرت مبني للمعلوم. وإذا الجبال سيرت هي نائب فاعل. طيب هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل، إن كان من السؤال فلنستمع إليه. تفضل. لا، لأنهم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده، ويريدون بالمفعول به هو المفعول به الصريح. نعم لابد. طيب نعم. نعم نعم هذا قول ابن مالك. ابن مالك أجاز الثاني إذا أمن اللبس ووافقناه على ذلك، وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس وخالفناه في ذلك. نعم نعم هو قوله لا إله إلا الله في باب ظن وأرى المنع اشتهر. ما الذي اشتهر من المنع؟ في ظن منع الثاني، وفي أرى منع الثالث، وأجاز. طبعا في كتب الأخرى فصل ذلك ونص عليه. نعم تفضل. الاتفاق الذي نقله ابن مالك يكون في باب كساء، وهذا من باب كساء. نعم فهو أيضا دليل عليه. نعم يعني ليس في المسألة، هذا ليس دليل على مسألة خلافية. نعم هذا من أخي من سؤال، ما في سؤال. أين السائل؟ تفضل. هذا شرحناه في المحاضرة الماضية. الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي إذا كان، إذا كانت عينه معتلة فإنه في ثلاث لغات يقال فيه صيمة وصومة وبالإشمام. نعم هذا خلاصة. نعم المفعول الثالث. لا إنابته في خلاف، قلناه في خلاف. ابن مالك جوز إنابته إذا أمن اللبس، وجمهور النحويين يمنعونه مطلقا، وهذا الذي رجحناه. من بعد الصلاة مستعجل، فلهذا أعتذر من الذين سيسمعون الألفية إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.